قال المصنف رحمه الله تعالى: الحروف. ما عندكم فصل ولا باب، فقط الحروف. طبعا هذا سرد لمعاني الحروف، حروف المعاني. طبعا لأن الحروف اللغة نوعان: حروف معاني وحروف مباني. أو الحرف في اللغة حرف معنى أو حرف مبنى. حرف المبنى هي التي تبنى منها الكلمات، مثل الألف والباء والتاء، هذه حروف لكنها حروف مباني ليس لها معنى في ذاتها. فالألف ما له معنى إلا أنه يبنى منه كلمة، وكذلك الباء وكذلك التاء وإلى آخر الحروف. النوع الثاني حروف المعاني، حرف له معنى، وهي هذه التي سيتكلم عنها المصنف الآن. ومعرفة معانيها مهمة جدا للفقيه، لأن القرآن والسنة عربية، فلا بد أن يعرف معاني الحروف، لأنها إذا وردت في القرآن والسنة يكون لها معاني مختلفة، لا بد من معرفتها. فقال هنا رحمه الله: الواو العاطفة لمطلق الجمع وتأتي بمعنى، أو طبعا في نسخة هي أصح اللي هي تحت في الحرف، تأتي بمعنى مع، هي هذه أصح. يعني مع ليش منزلها تحت؟ المفروض تكون في المتن. وتأتي بمعنى مع، وتأتي بمعنى أو ورب ولقسم واستئناف وحال. سبعة معاني لحرف الواو تأتي في كل مرة على حسب السياق لمعنى من هذه المعاني. فقال: الواو العاطفة لمطلق الجمع، يعني لما يقول لمطلق الجمع يعني لا تدل على ترتيب ولا تدل على اشتراك، واضح؟ فلما تقول مثلا جاء محمد وخالد، الواو لا تفيدنا أن محمد جاء قبل خالد لمجرد هذه الكلمة، إذا كان في عندنا معنى آخر أو عبارة أخرى غير، لكن إحنا نتكلم عن العبارة هذه جاء محمد وخالد، هي لا تدل على أكثر من مجرد الجمع فقط، لا تدل على الترتيب ولا على الاشتراك أنهما جاء معا. وممكن يقول جاء محمد ثم بعد مدة طويلة جاء خالد، ويصح أن تقول جاء محمد وخالد، واضح؟ فهذا المعنى الأول لمطلق الجمع. وتأتي بمعنى مع، أي قد تدل على الاشتراك، جاء تقول محمد وخالد أي مع خالد، واضح؟ وتأتي بمعنى أو، وذلك في مثل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هنا الواو بمعنى أو، مثنى أو ثلاث أو ربع، لا كما فهمه البعض مثنى زائد ثلاث خمس زائد ربع أربع تسع، وهذا ما هذا من يقول هذا الكلام من لا يفقه اللغة العربية، لأن الواو تأتي بمعنى أو، فهنا الواو بمعنى أو، مثنى و يعني أو، مثنى أو ثلاثة أو ربع. قال: وربة، يعني تأتي الواو بمعنى ربة، وذلك في مثل قول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وبلدة، هنا جررنا بلدة، ما هو العامل؟ أيوة، قدرنا الواو بمعنى ربة، وربة من حروف الجر، لذلك جررنا بلدة. وبلدة أي رب بلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. ولقسم طبعا معروف، حرف الواو من حروف القسم الثلاثة: والله وتالله وبالله، أحدها حرف الواو، وهذا معروف. والشمس وضحاها والضحى والفجر إلى آخره. واستئناف، تأتي الواو بمعنى الاستئناف أي لابتداء الكلمة، لابتداء جملة جديدة، مثل قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة الأنعام: وأجل مسمى عنده من الصلاة ورحمة الله وبركاته. شنو الآية اللي قبلها؟ أيوة، وأجل مسمى عنده، فهي ليست عطفا ولا بمعنى المعية، ولا إنما واو استئنافية، ولكثيرة تأتي. وحال تأتي لتدل على الحال، لتكون ما بعدها جملة حالية، مثل تقول جاء زيد والجو صحو، يعني حال كون الجو صحو، جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد والناس نيام، جاء زيد إلى آخره، فتدل على الحال. ثم قال: الفاء العاطفة لترتيب، وهذا أدق وأهم معاني فاء، ما تدل على الترتيب بخلاف الواو. إذا جاءت الفاء بين كلمتين معناته أن الأولى منهما مقدمة على الثانية. تقول مثلا: قام زيد فعمر، هنا نعرف أن زيد هو الذي قام أولا. وأحيانا طبعا الترتيب هنا يقول العلماء نوعان: ترتيب معنوي وترتيب ذكري. الترتيب المعنوي هو أن يحصل المعنى في أحدهما قبل الآخر، مثل جاء زيد فعمر. الترتيب الذكري لا، هو عطف المفصل على المجمل، فيكون المعنى هو هو. مثال: تقول فلان خطب فأوجز، الإيجاز حصل بعد الخطبة ولا في أثناء الخطبة؟ أثناء الخطبة، ومع ذلك قلنا الفاء. خطب فأوجز، تكلم فأحسن، ضرب فأوجع. هذا العطف اللي يسمونه عطف المفصل على المجمل. يعني لما تقول خطب ما ندري خطب هو أوجز ولا أطنب ولا كذا، فصلنا بأنه أوجز، واضح؟ فهذا يسمى ترتيبا ذكريا لا معنويا، لأن المعنى واحد حصل في نفس الوقت لكن فقط في الذكر، واضح؟ وبعضهم يدخل في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني على اعتبار أن، أو أيضا يدخل أي قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، والاستعاذة مقدمة على إيش؟ على قراءة القرآن. نعم. قال: وتعقيب، يعني لا تدل على الترتيب فقط، لأن الترتيب قد يكون ترتيبا فوريا وقد يكون ترتيبا متراخيا، لكن الفاء تدل على الترتيب الفوري، وهذا يسمى التعقيب، يعني أتى عقبه مباشرة، جاء محمد فخالد يعني بعده مباشرة. قال: كل بحسبه عرفا، يعني مثلا تقول تزوج فلان فولد له، هذا تعقيب، ولكن الولادة تستغرق 9 أشهر على أقل تقدير بعد الزواج، فشون نقول تعقيب؟ نقول هذا بحسبه، كل بحسبه. تعقيب تزوج فولد له، غير جاء فمحمد فخالد، واضح؟ غير أكل فشبع، غير حارب فانتصر. فهذه الأمور يعني تعقيب فيها كل حالة بحسبها. قال: وتأتي سببية، قد تأتي الفاء بمعنى السببية، مثل إيش؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. الفاء هنا سببية، أي هو قضي عليه بسبب وكز موسى، واضح؟ وهي أيضا تدل على الترتيب والتعقيب، لأنه قضى عليه بعد وكزه مباشرة، وتدل أيضا على السببية. قال: ورابطة، يعني تأتي الفاء رابطة في الجمل الشرطية، لما تقول مثلا كما قال الله عز وجل إن يمسسك وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالفاء هنا تربط ما بين جواب الشرط وفعل الشرط، واضح؟ هذه الفاء. قال ثم لتشريك وترتيب بمهلة، ثم تدل على التشريك أي تشرك ما بعدها وما قبلها في الحكم، جاء محمد ثم خالد يعني تشتركا في الحكم. وترتيب بمهلة يعني لما تقول محمد ثم خالد هذا نعرف أن محمد قبل خالد، نحن فهمنا من أنها أتت ثم، ولكنها اختلفت عن الفاء في التراخي. فالفاء وثم تشتركان في الترتيب وتختلفان في المدة، فالفاء على التعقيب وثم على التراخي، فهي ترتيب بمهلة. قال حتى العاطفة، حتى هذه يعني لها شجون ولها يعني تقسيمات، وواحد من مدري من النحويين أشغل درست حتى قلبي من كثر تفريعاتها، لكن خلاصتها أنها لها أربعة أنواع. حتى تكون حرف عطف، وتكون حرف جر، وتكون حرف نصب، وتكون حرف ابتداء. ونظمها بعض الشناكطة بقوله حتى تكون حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع أتى، وحرف عطف، ثم حرف الابتداء أربعة فكن لها مقيدا، كمطلع الفجر وحتى يحكم الناس جاءوا كلهم حتى العمى، وعجبا حتى الكليب سبني، حتى الجياد ما لها من أرسل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن حتى لها أربعة إعرابات بحسب وجودها. حتى تكون حرف جر، وذلك إذا دخلت على الأسماء، في قول الله عز وجل حتى مطلع الفجر، جربت مطلع. حتى تكون حرف جر يا فتى وحرف نصب إذا دخلت على الفعل المضارع، وحرف نصب لمضارع أتى، كقول الله عز وجل حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، ونصبت الفعل المضارع. وحرف عطف تقول جاء القوم كلهم حتى محمد، جاء القوم كلهم حتى خالد، ما أدلت إلا على مجرد العطف. وتأتي للابتداء تقول وعجبا، ضرب أمثلة، حتى الكليب سبني، حتى فلان سوى كذا، وقال كمطلع الفجر، هذا مثال الجر. وحتى يحكم الناس جاءوا كلهم حتى العمى، هذا العطف. وعجبا حتى الكليب سبني، وهنا الابتداء، جاءت الابتداء. حتى الجياد ما لها من أرسل، فإذن هي لها أربعة إعرابات بحسب موقعها من الجملة. هنا تقول حتى العاطفة للغاية، وذلك إذا دخلت على الأسماء، تقول جاء مثل كقول الله عز وجل حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني إلى مطلع الفجر، إلى غاية مطلع الفجر. قال ولا ترتيب فيها، كيف يعني لا ترتيب فيها؟ يعني لما تقول مثلا قرأت القرآن حتى البقرة، وأنت قد قرأت البقرة أولا، وهذه لا ترتيب فيها إذا كانت عاطفة مجرة، إذا كانت عاطفة تصير مثل الواو، لا ترتيب فيها. جاء محمد، جاء القوم كلهم حتى خالد، ما في ترتيب، مو شرط يكون خالد عقب، يمكن جاء خالد قبل، واضح؟ قال وتأتي لتعليل، عفوا، ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزئه. يعني لما تريد تعطف حتى ما يصير تعطف يعني بخلاف الواو، واو تقدر تعطف أشياء كثيرة، وجاء القوم والمطر مثلا، ها مع أن المطر ما له شغل بالقوم، لكن حتى لا تبي تعطف بحتى، لا بد أن يكون المعطوف جزءا من متبوعه أو كجزئه، يكون بينهما علاقة. تقول جاء القوم إلا جاء القوم حتى محمد، لا بد يكون محمد من القوم، هذا جزء منهم. كجزئه تقول مثلا أعجبت بالفتى حتى منطقه، يعني أعجبت بالفتى وأعجبت بمنطقه، فالمنطق ليس جزءا منه لا يتجزأ، لكن كالجزء صفة من صفاته يعني. فما يصير تقول مثلا جاء القوم حتى الحمار عزكم الله، ما يصير، تبي تعطف بالواو هنا. فحتى من خصائصها إذا أردت أن تعطف بها لابد أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه أو كجزئه. قال وتأتي لتعليل، وذلك إذا دخلت على الفعل المضارع، يعني حتى يأمر، يعني أنا جلست هنا، يعني إذا كانت تكون بمعنى كي، لذلك تنصب، يعني حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، أو مثلا أنا أتيت للمسجد حتى أصلي، تعليل، ذهبت للمدرسة حتى أدرس، كلها للتعليل. قال ولها معاني، عفوا، وقل لاستثناء منقطع، يعني قل أن تأتي حتى للاستثناء المنقطع. والاستثناء المنقطع هو إيش؟ هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا الاستثناء المنقطع. جاء القوم إلا حمارا مثلا، فهنا إذا كان الاستثناء منقطعا ممكن تدخل حتى عليه على الاستثناء المنقطع. مثاله في قوله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، يعني إلا أن تجود وما لديك قليل. ليس العطاء من الفضول سماحة، الفضول هي المال الفاضل عنك، يعني أنك تعطي من ما فضل عنك، ليس هذا الجود، الجود حتى تجود وما لديك قليل، يعني الكرم إذا كان ما لديك قليل وعلى ذلك تعطي، أما إذا كان عندك كثير وتعطي ليس هذا يعني من الكرم البالغ يعني. فهنا حتى دخلت على الكلمة واستثنت استثناء منقطع، وإن كان هذا المثال يناقش فيه، لأن قد تكون هنا للغاية. ليس العطاء من الفضول سماحة إلى أن حتى تجود وما علي وما لديك قليل، يعني حتى تصل إلى مرحلة أن تجود وما عليك قليل، هنا نحكم عليك أنك جواد. واضح؟ طيب نعم، بارك فيك. إذا كان وزن دخول على الاستثناء المنقطع، يعني قد يقال رددنا على شرط أن يكون معطوفها جزئها، لا لا، هذاك إذا أتت بمعنى العطف، إذا أتت عاطفة يكون معطوف ولا بد أن يكون من جنس معطوف. هنا لا، ليست عاطفة، هنا إذا أتت كاستثناء. نعم، فهنا معنى اختلف عن المعنى، معنى العطف. نعم نعم، إلى أن يرجع. نعم، هنا الغاية. قال ومن الابتداء الغاية حقيقة، فقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من ابتداء الغاية حقيقة، يعني هذا المعنى الحقيقي لها، وما وبقية معانيها تأتي مجازا. شلون؟ إذا قال ولها معاني كالتعليل، كقول الله سبحانه وتعالى يضعون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، يعني من أجل أو خوفا من الصواعق، وهنا للتعليم. وتأتي للبدل أيضا، تقول يعني اشتريت الآخرة من الدنيا، أي ببدل الدنيا، استبدلت، أردت الآخرة وأعطيت بدلها الدنيا. ها؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة مثلا، واضح؟ يعني استبدلتم بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة، إلى آخر المعاني التي تأتي لي لمن، إلى لانتهائها، أي لانتهاء الغاية، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وتأتي بمعنى مع، تأتي بمعنى مع مثالها، كقول الله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله، من أنصاري مع الله. ثم قال وابتداؤها داخل لانتهاؤها، أي هذه مسألة، وهي هل المغية يدخل في الغاية ولا ما يدخل؟ لما تقول مثلا والله لأمشين مثلا من البيت إلى المسجد، هل تبر بقسمك إذا دخلت المسجد ولا إذا وصلت إليه قبل الدخول؟ لأن المسجد هو المغيّة. هل اليمين والحلف يدخل فيه ما بعد إلى ولا يقف قبله؟ ثلاث أقوال في المذهب. المعتمد أن ما بعد إلى لا يدخل، وما قبلها يدخل، فتكون بارا بقسمك إذا وصلت عند باب المسجد، أو لما تقول مثلا لفلان علي من 1 إلى 10 تكون عليك كم؟ 9 فقط، 10 غير داخله. هذا القول الأول، وهذا المعتمد هو اللي عليه المذهب. الرواية الثانية أنه لا يدخل ما قبل من ولا ما بعد إلى، أو ما بعد من ولا ما بعد إلى، وتقول الله لفلان علي من 1 إلى 10 يعني تعطيه 8 بس، فالواحد مدش، أو لأمشين من البيت إلى المسجد، يعني مو شرط تكون تطلع من داخل البيت، من باب البيت إلى باب المسجد يصح. القول الثالث هو التفصيل، فإن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل في المغيب، وإن لم يكن ما بعد إلى، وإن كان ما بعد إلى ليس من جنس ما قبلها لا يدخل. فلما تقول لفلان علي من 1 إلى 10 العشرة من جنس ما قبلها فتدخل، لكن لما تقول من البيت إلى المسجد، المسجد ليس من جنس الطريق فتقف عنده. فالقول الثالث فصل، قال أحيانا يدخل ما بعد إلى المغية في الغاية، وأحيانا لا يدخل. ما الضابط؟ إذا كان المغية من جنس ما قبله دخل، وإن لم يكن لم يدخل. مثال تطبيقي على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، قال واغسلوا وامسحوا برؤوس، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، هل المرفق داخل في الغسل ولا مو داخل؟ لغة شيخ يعني عند الفقهاء، يعني الفقهاء داخل بس يعني حتى الأول نقول ينص إيه، لا بس إحنا نجرد الدليل، نجردها بدون النصوص الأخرى، لو ما في لها النص هل تدخل وما تدخل؟ المعتمد ما تدخل، يقول الثالث من الجنس يدخل، أيوة الثالث تدخل لأنهما الجنس واحد. لكن طبعا في عندنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وعندنا نصوص أخرى بينت لنا ذلك. واضح؟ طيب. نعم بالضبط. لذلك احنا المذهب عندنا الركبة مو عورة، العورة ما بعد الركبة. لكن في قاعدة أخرى تقول أن حريم الشيء يدخل في حكمه. يعني إيش؟ يعني احنا قلنا المرفق داش، ولكن لا يمكنك أن تتحقق وتتيقن تعميم المرفق حتى تشرع قليلا في إيش؟ في العضد. ولا يمكنك أن تستر الفخذ حتى تغطي جزءا من الركبة. واضح؟ فالركبة غير داخلة في العورة، نعم، ولكن يجب أن تستر منها ما يمكنك به أن تستر العورة، وهذا يدخل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا حريم الشيء يأخذ حكمه، يعني الحريم الشيء يعني ما يحيط به. ها؟ أيوة. أي نعم. قال وابتداؤها داخل الانتهاء، قلنا على للاستعلاء، هذا الأصل فيها. والاستعلاء قد يكون حقيقيا وقد يكون معنويا. الاستعلاء الحقيقي يعني أن يكون الشيء بجسمه فوق الشيء. والاستعلاء المعنوي نوعان: استعلاء قهر أو استعلاء ذات، والثلاثة لله سبحانه وتعالى: العلو، العلو الحقيقي، العلو الذاتي، والعلو القهري. فلو وضعت قطعة من الذهب تحت قطعة من الفضة، الذهب تقول وضعت الذهب على الفضة، فالذهب أقل، فالعلو علو الذات، علو المكان للفضة، ولكن علو القدر للذهب وإن كان أسفل منه. واضح؟ لما تقول مثلا إذا كنت مثلا في الدور الأول والملك أو الأمير في الدور اللي أسفل منك، أنت أعلى منه ذاتا لكنه أعلى منك قهرا، والقهر هو معنى الذل لكن معنى السلطان، هو مسيطر عليك، ممكن يحكم، ممكن يحكم عليك بشيء، يطلع عليك قرار، يطلع عليك كذا، فهو أعلى منك قهرا وسلطانا. إذن على تأتي الاستعلاء بالمعاني الثلاثة، ويمكن اختصارها بمعنيين: حقيقي ومعنوي، والمعنوي قدر وقهر. واضح؟ قال وهي للإيجاب، يعني لما تقول لله علي يعني أنت أوجبت على نفسك، أو عليك كذا أي وجوبا. واضح؟ فتأتي على للإيجاب. ولها معان أي معان أخرى، لأن تأتي بمعان أخرى، يعني أن الحروف هذه حروف المعاني قد تتناوب بعضها على بعض. طيب قال في لظرف، وهذا الأصل فيها. والظرف نوعان: ظرف زمان وظرف مكان، كما قال الله عز وجل: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ففي هنا أتى ظرف زمان وظرف مكان في آية واحد. واضح؟ في أدنى الأرض ظرف مكان، في بضع سنين ظرف زمان. قال ولي استعلاء، بس هنا في طبعة عندكم ظرف وهي بمعناه، صح؟ بمعناه على القول والاستعلان وهي بمعناه. أي في النسخة اللي عندي أنا والاستعلاء وهي بمعناه، لكن اللي في شرح الكوكب المنير في بعض الطبعات، ها إيش عندك؟ بعدين تحت السطر الثاني وتأتي الاستعلاء وتعليل. أي. نعم. هنا طبعا الطبعة اللي عندنا هذه ما أظنها غير صحيح. الصحيح أن تقول في لظرف وهي بمعناه على قول في ولا أصلبنكم في جذوع النخل. بعدين لا، استعلاء وراها والاستعلاء وتعليل وسببية ومصاحبة إلى آخره. لأن شرح صاحب الكوكب المنير على هذا أنه شرح وهي بمعناه أي بمعنى الظرفية، واضح؟ ومعروف أن المؤلف صاحب الشرح هو نفسه صاحب المتن، فلما يشرحها يقول بمعناه أي بمعنى الظرفية، معناته هذا نص في أن الاستيعاب خطأ، واضح؟ ففيها تقديم وتأخير، فليست يعني زائدة وإنما مقدمة مكانها بعد الآية، ماشي؟ يصير المعنى في لظرف وهي بمعناه أي بمعنى الظرفية على قول في أي في قوله سبحانه وتعالى ولا أصلبنكم في جذوع النخل. طبعا في جذوع النخل المعنى الحقيقي غير مراد قطعا، لأن في بمعنى الظرفية الحقيقية يعني داخل، واضح؟ لكن هي بمعنى الظرف، يعني شوف خلنا نقرأ لكم كلام المصنف. وهي بمعناه أي وهي للظرفية على قول أبي البقاء وأكثر البصريين في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، وجعلها الزمخشري والبيضاوي للظرف مجازا، كأن الجذع صار ظرفا للمصلوب لما تمكن عليه تمكن المظروف من الظرف. وقال أكثر الأصحاب هي بمعنى على كقول الكوفيين وابن مالك كقوله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه أي عليه، وكقوله تعالى قل سيروا في الأرض أي عليها. إذا قوله تعالى في ثلاث أقوال، أنه بمعنى الظرفية وأنها ظرف مجازا وأنها بمعنى على أي على جذوع النخل على أقوال، لذلك هنا قال وهي بمعناها أي بمعنى الظرفية على قولين، واضح؟ قال والاستعلاء، وذلك على قول من قال أن في هذه الآية تأتي بمعنى بمعنى على، ونصلب أنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. قال وسببية كقوله سبحانه وتعالى على وتعليل عفوا وتعليل نحو قوله تعالى على لسان امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه أي لمتنني بسببه أو من أجله للتعليل أي لأجله، وكقوله سبحانه لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، وتأتي بمعنى السببية أيضا، قال وسببية في قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة، وتأتي أيضا لمصاحبة في قوله تعالى فخرج على قومه في زينته يعني معه زينته معه الحاشية والمهرجانات والبهرجة في زينته، ويمكن أيضا أن تكون بمعنى الظرفية هنا صح يعني في وسط زينته، كذلك كقوله سبحانه ادخلوا في أمم يعني إيش بصحبتي، وتأتي أيضا معنى الظرفية يعني ادخلوا وسطهم في نفس مكانه. قال وتوكيد كقوله سبحانه قال اركبوا فيها، لأن الركوب يتعدى بنفسه صح، تقول اركب الدابة صح اركب السفينة، لكن هنا قال اركبوا فيها، والركوب يستغني عن عن عن حرف يتعدى به، فقالوا هنا بمعنى التوكيد، لكن هل هذا يسلم؟ ايش رايكم؟ اركبوا فيها اي هنا قال اركبوا فيها ايوه هنا لما نقول شنو ليش قالوا هنا للتوكيد؟ لان اركبوا مستغنيه عن الفي وعن على وعن كل كلمه كل حرف، ممكن تقول قال اركبوها لأن أركب تتعدى بنفسها، أركب الدابة ما تقول اركب على الدابة، واضح؟ فهنا لما قال اركبوا فيها قال هنا اركبوا بدون في يصح المعنى، لكن ذكر فيه توكيدا يؤكد عليهم في الركوب. لكن احنا ليش ما نقول ان السفينة هذه كانت مغلقة وصايرة مثل ايش؟ مثل السرداب، سفينة نوح مغطاة من فوق ومن جميع الجهات كما تعلمون. وحتى يعني طبعا هذا ورد في بعض الإسرائيليات، وأيضا العقل يعني نفهم ذلك من العقل، لأن راح كان مطر ينزل من السماء وما يأتي من الأرض، فإذا كانت غير مغطاة من فوق لها غرق، صح؟ لذلك السفينة كانت مغطاة. فلما يقول ركبوا فيها ليش ما تقول ظرفية داخلها، يعني ظرفية حقيقية، واضح؟ أيوة بالضبط، وهذا سلك فيها يعني داخلها من كل زوجي. فإذا والله أعلم قولهم هنا أنها للتوكيد قد يكون فيه ما فيه. نعم. هل أقول أنا هل أقول أنا أقول أن أولى هنا في الآية أنها ظرفية بدليل أنها مغلقة السفينة، يعني ما تأتي توكيد أبدا. لا ممكن ممكن في غير القرآن ممكن. شو مثلا يعني مثلا يعني كلمة لا تتعدى مثل أركب في السيارة مثلا، أو أركب في السفينة وما تكون مغطاة، فهني ما في ظرفية حقيقية، تكون هنا بمعنى إما توكيد أو بمعنى على يركب على السفينة. لكن وبعض المعاني ترى قد تكون أقل من معاني من حيث الندرة، واضح؟ يعني قد تأتي المعاني بكثرة قد تأتي بقلة. قال وتعويض، تأتي لتعويض وتكون هي الزائدة عوضا عن أخرى محذوفة، كقوله رغبت في من رغبت، يعني إيش؟ يعني رغبت في من رغبت فيه. ففي الأولى جاءت لمعنيين، لمعنى الظرفية الحقيقية الأولى، وعوضت بنفسها عن الفي المحذوفة. تقول رغبت في من رغبت أي فيه، لولا في الأولى لما استطعنا أن نحذف في الثانية، فهنا دلت على أنها تعويضية. وتأتي أيضا بمعنى الباء كقوله سبحانه وتعالى يذرأكم فيه، أي يلزمكم به، أي يلزمكم به. ولكن قال في شرح جمع الجوامع يذرأكم فيه أي يكثركم به، وكلا المعنيين تكون فيه بمعنى الباء. قال وإلى، تأتي بمعنى إلى أيضا نحو قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، يعني إلى أفواههم. ولماذا قال في؟ قال لأنها يعني من شدة مبالغتهم في رد اليد إلى إيش؟ إلى أفواههم. قال وتأتي بمعنى من كقول امرئ القيس وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال، أي من 3 أحوال. وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال، أي من 3 أحوال. يعني كيف ينعم من كان أقرب عهده بالرفاهية والنعيم 30 شهر في 3 أحوال؟ ما يمكن ذلك. ولكن هنا فيه قد تأتي بمعنى، ترى بمعنى هذا معنى موجود قديما بمعنى الضرب، 30 في 3 تصير ضرب. قد يكون هذا اللي أنا أشوفه بيت امرؤ القيس يحتمل هذا. شو يقول الشيخ العثيمين اللي عنده الشرح؟ شنو مثال فيه بمعنى من؟ ما ذكره؟ ما شرحه. هذا البيت فيه شرح الكوكب المنير. وهل يعني ها؟ لأنه لو جعلنا فيه الضرب لكان 30 في 390، ولكنه يقول 30 شهرا في 3 أحوال، و 3 أحوال بالشهور 36 شهرا، فتكون 30 شهرا في 3 أحوال. مرة ثانية. لأنه لو جعلنا فيه الضرب لكان 30 في 3 90، زين، ولكنه يقول 30 شهرا في 3 أحوال، ثلاثة الأحوال بالشهور 36 شهر، فتكون 30 شهرا من ثلاثة الأحوال. نعم. ماذا من 30 شهرا في لا لا فهمت أنا اللي يقصد الشيخ. شو يقول هني؟ أنا أقول ثلاث أحوال يعني ثلاث سنوات. ثلاث سنوات كم شهر فيها؟ 36 شهر. ماشي؟ فهني شو يقول؟ وهل يعمن هل ينعم من كان أحدث عهده 30 شهرا في ثلاث أحوال، أي من ثلاث أحوال، يعني أنا يعني كان آخر عهدي 30 شهر من 36 شهر. هذا اللي يبدو من كلام الشيخ، يعني أي من ثلاث أحوال، بس الله أعلم فيه ما فيه. شو المانع أن يكون فيه بمعنى الظرفية تكون 90؟ شو المشكلة؟ يقول 30 في 3 90، وما شو المشكلة؟ أيوة. مثال فليؤمنوا من اقتل في ثلاثة أحوال. هل يؤمنوا من اقتل في ثلاثة أحوال؟ يعني هذا شرح للبيت ولا بس مثال مشابه؟ على كل طيب. ثم قال اللام للملك حقيقة. طبعا اللام أو الملك، كلمة الملك تأتي بضم الميم وتأتي بكسرها، ويصح الوجهان الضم والكسر، ولكن الأفصح أن تكون الملك بالكسر بمعنى القنية، والملك بالضم بمعنى القهر والسلطة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك بمعنى بضم الميم بمعنى السلطة، والملك بمعنى القنية. ويجوز أن تطلق الملك تقول هذا ملك، ولكن الأفصح أن تكسر الميم إذا كنت تقصد الملك بمعنى الامتلاك، وإن كنت تقصد الملك بمعنى السلطان يكون بضم الميم. قال اللام للملك حقيقة أو للملك حقيقة، أي لا يعدل عنه إلا بدليل. هذا الأصل، تقول هذا لي يعني ملكي، هذا هو الأصل فيها، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. قال ولها معان تأتي بمعنى التعليل، تقول زرتك لمحبتك، زرتك لشرفك، وتأتي بمعنى الاستحقاق، تقول النار للكافرين، وتأتي بمعنى الاختصاص الجنة للمؤمنين، كذلك تقول السرج للفرس، والفرس لا يملك، صح؟ فهنا تأتي اللام بمعنى الاختصاص، أي السرج مختص بالفرس، ولا لا بمعنى التمليك. قال بل، هذا حرف بل، قال لعطف وإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، بل لعطف وإضراب، يعني تأتي للعطف نحو جاء زيد بل عمرو، يعني حروف العطف، وتأتي أيضا للإضراب نفس المثال جاء زيد بل عمرو، أي أضربت عن زيد وأعطيت حكم زيد لعمرو. لذلك قال إن وليها مفرد في إثبات جاء زيد بل عمرو فتعطي حكم ما قبلها اللي هو المجيء لزيد لما بعدها اللي هو عمرو، فتضرب يعني كانت تحط إكس على زيد وتأخذ حكمه وتعطيه لما بعدها جاء زيد بل عمرو. واضح؟ تكون بقى فقط عمرو، ينفى الحكم عن زيد. واضح؟ قال ونفي أي تأتي بمعنى النفي إذا جاء إن وليها مفرد في نفي نحو ما قام زيد بل عمرو بل في جملة نفي قال فتقرر ما قبلها وضده لما بعده تقول لم يجئ عمرو بل زيد واضح فهي تقول ما قام عمرو أو ما جاء زيد بل عمرو فإنها تقرر حكم ما قبلها وهو نفي القيام عن زيد وتعطيه إلى عمرو وتقرر ضده أي ضد حكم ما قبلها لما بعدها هي نفس المثال نفس اللي قبل شوي ما قام زيد بل عمرو فنفي القيام ينفع ما قام زيد بل عمرو يعني تنفي القيام عن زيد وتثبته لعمرو ما تضرب واضح يعني مثال نقول مثلا إذا جاءت جملة منفية وجملة مثبتة جملة المثبتة جاء زيد بل عمرو هذه فيها استدراك يعني يكون المعنى الحقيقي ما جاء زيد اللي جاء عمرو لكن لما تقول ما جاء زيد بل عمرو ما جاء زيد هذه صحيحة تقرر الحكم هذا معنى قوله فتقرر ما قبلها طيب من اللي جاء كان واحد سأل من اللي جاء عمرو واضح المعنى بين الجملة المنفية والمثبتة نعم قال ونفي فتقرر ما قبلها يعني ما تنفيه ما جاء زيد موجودة من اللي جاء تقول بل عمرو هو الذي جاء وضده لما بعده قال وقبل جملة يعني تأتي بل قبل جملة لابتداء وإضراب لابتداء وقبل جملة لابتداء وإضراب لإبطال أو انتقال يعني تأتي إذا أتت قبل جملة تأتي مرة لإبطال كقوله سبحانه وتعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق فأضرب وأبطل الجملة التي قبلها وأثبت ضدها كذلك قول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون فأبطل قولهم فيما بعده وتأتي الانتقال أيضا كقوله سبحانه وتعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة وهنا ليس فيها نفي وإنما انتقل من جملة إلى جملة أو انتقل من معنى إلى معنى أو انتقل من حكم إلى حكم وقبل جملة لابتداء وإضراب لإبطال أو انتقال طيب أو لشك وإبهام طب نوقف هنا يا شباب فصل طويل خلنا نطول عليكم على الأمثلة خلونا نقف عند أو إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.